بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. نبدأ معكم أيها الأحباب بقراءتنا ودرسنا اليومي في قراءة وتعليق على كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده العشرين، وهو ما اتفق العلماء على نسبه إليه. يعني العلماء اتفقوا أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده العشرين هذا لا مرية فيه. واليوم سنتحدث عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان، وأن هذا موضع خلاف سنأتي له، لكن من باب المراجعة كما ذكرنا في الدرس السابق. الإمام ابن كثير حاول أن يخوض في مسألة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف بأعمامه وعماته، وقبله والده عبد الله، ثم أيضا ذكر أجداده العشرون، وأيضا إخوانهم، إخوان الأجداد العشرين، ثم بعد ذلك ذكر بعض المسائل المهمة عن قبائل العرب. درسنا لهذا اليوم سيكون بحول الله وقوته عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد عدنان. الآن سنقرأ النص المراد أخذه لهذا اليوم، ثم نشرحه كاملا بحول الله وقوته إذا كان يحتاج شرحا، وما كان واضحا فليس بحاجة أن نشرحه. طيب، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف ابن كثير، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل في ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان، أي بعد جده العشرون عدنان. قال: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع. طبعا نحن الآن في الصفحة 87 لمن يتبع معنا، أما في النسخة الثانية تقريبا بحدود 35، لا أدري، لكن بهذه الحدود. طيب، نكمل القراءة. قال: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة والأئمة، وإسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال. نقرأ بعدين نشرح إن شاء الله. فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، ويحكى عن مالك ابن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله تعالى أنه كره ذلك.

ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه، فقد صح أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فمن آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. انتهى هذا الفصل. الآن إن شاء الله سنحاول ما كان مبهما نوضحه بحول الله وقوته. طبعا كما ذكرنا لكم في بادئ الأمر، بعد أن عرفنا أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده العشرين الذي هو عدنان، هذا معلوم الصحة لا مرية فيه، متفق عليه بين علماء النسب، وقد ذكره الإمام البخاري في صحيحه، أي نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده العشرين ذكره الإمام البخاري في صحيحه. أما ما فوق عدنان فهذا مختلف فيه من ناحيتين، من ناحية العدد ومن ناحية ذكر الأسماء. إذن ما بعد عدنان مختلف فيه من ناحيتين، من ناحية العدد ومن ناحية أسماء الأجداد. أيضا هنا سيتضح معنا عندما نقرأ قليلا. قال: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع كما ذكرنا لكم، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف. وهنا أيضا هذا مما اتفق عليه العلماء، قال: لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله عز وجل. وكما ذكرنا لكم أن يعني مقصد هذا الكلام أن عدنان من نسل نبي الله إسماعيل عليه السلام. قال: وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة والأئمة. طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث متكلما فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين. والمقصود بالذبيحان هما إسماعيل عليه السلام، وهو كما ذكره هنا، وأما الذبيح الآخر فهو أبوه عبد الله، وقصته معروفة، أن عبد المطلب كان يريد أن يضحي بأحد أبنائه، لأنه نذر أن إذا رزق بعشر من الأبناء فإنه سيقدم أحدهم قربة أو قربانا ويضحي به، فكان كل ما يقترع يظهر اسم عبد الله، إلى أن احتكموا إلى أحد العرافات وقالت أن تفديه بعشر من الإبل، فإذا اقترعت وخرج على عبد الله تضيف عشرا أخرى، فما زالوا يقترعون حتى وصلت الإبل إلى 100، فظهرت القرعة على الإبل، فنحر 100 من الإبل فدية عن ذبح ابنه عبد الله. طيب، هذا فيما يخص الذبيح. قال: وهو الذبيح، أي إسماعيل عليه السلام، نعم، على الصحيح من قول الصحابة والأئمة. طبعا كما ذكرنا لكم هذا هو القول الصحيح. أما من قال بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام فهذا قول باطل، فهذا قول باطل. ذكر بعض العلماء 20 وجها لبطلانه، كما قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر، قال أن هذا القول هو قول باطل وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القول أن قول من قال أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام هذا قول متلقى من أهل الكتاب، وهو أيضا باطل عندهم في كتبهم، يعني هم قالوه وهو باطل أيضا بنص كتبهم. طيب نكمل. قال: وإسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم قال: وقد اختلف في كم أب بينهما، وبينهما هنا المقصود بين عدنان وإسماعيل عليه السلام. طيب على أقوال، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل أيضا 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. كما ذكرنا لكم أن الاختلاف جاء من نوعين، أو يعني الاختلاف جاء لأمرين: الأمر الأول العدد، يعني اختلفوا في العدد، واختلفوا كذلك في الأسماء. قال ابن كثير طبعا في كتابه الآخر، كتاب البداية والنهاية: أقل ما قيل 4 رجال، يعني ما بين عدنان وإسماعيل 4 آباء أو رجال، كلها تصح. طيب ثم قال: وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، ويحكى عن الإمام مالك ابن أنس الأصبحي، وهو إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، أنه كره ذلك. وجاء أيضا عنه في أحد الأحاديث رحمه الله، أو يعني هو من مأثوره، أنه قال يعني يرد على من ينتسب إلى ما بعد عدنان، أو إلى من ينسب إلى ما بعد عدنان، قال: من أين له به؟ أو يعني قال: من أين له بما يثبت ما يذكره من انتساب بعد عدنان. طبعا هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن هناك بعض من السلف لم يكره الانتساب إلى ما بعد عدنان، فقد جاء أيضا عند الإمام أبو عمر ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر في كتابه الإنباء ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مذكور عند الإمام ابن كثير في كتابه الآخر، وهو البداية والنهاية فيما أظن، وهو أيضا هنا ذكره الأسماء، يعني أنا أقصد الأسماء، ذكر الأسماء من ما بعد عدنان إلى أبينا آدم عليه السلام، وذكرنا لكم الأسماء. واعذروني ربما أخطأت في بعض الألفاظ، لأن الأسماء يعني هي أولا ليست عربية، فلذلك يعني ربما أخطأت في بعضها، النطق عندي ممكن يصعب، فلذلك نتقدم قليلا إلى قوله في أخنوخ. قال بعد أن قال ابن أخنوخ وهو إدريس عليه السلام، طبعا لما ذكر أسماء ما بعد عدنان إلى أبينا آدم مر على جميع هذه الأسماء، ثم قال ابن أخنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، الله أعلم، وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث، وهو أول من خط بالقلم. طبعا هناك حديث يروى لا يثبت في أنه أول من خط بالقلم، فهذه أيضا من باب الفائدة، لا يثبت فيه أي شيء في قضية أنه أول من خط بالقلم. ثم قال: هكذا ذكره محمد ابن إسحاق ابن يسار المدني صاحب السيرة النبوية. وكنا قد تكلمنا أن الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى ذكر هذا النسب كما ذكرنا لكم، وكتابه في الأصل هو مفقود، لكن ابن هشام رحمه الله تعالى نقح كتابه وهذبه ووضعه في كتابه. طيب، وغيره من علماء النسب، أي أن غير محمد بن إسحاق أيضا ذكر هذا النسب. قال: وقد نظم ذلك أو ذاك أبو العباس عبد الله ابن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المعتزلي نسبة إلى فرقة المعتزلة، لا نريد الخوض في الفرق لأن هذا ليس من اختصاصنا ولا شأن يعني لنا، هي مجرد فرقة فيها بعض الضلالات فيما يخص الاعتقاد، فهم يستخدمون العقل أو يعني يقدمون العقل على الأشياء الأخرى، على الشيء المنقول يقدمون العقل، وللأسف العقل متفاوت، فهم متفاوتون يعني مختلفون فيما بينهم لأن عقولهم مختلفة، ليس كل العقول على درجة واحدة. والقصيدة أوردها الإمام أبو عمر الإمام ابن عبد البر، وشيخنا في تهذيبه يقصد تهذيب الكمال للإمام المزي رحمه الله تعالى، وهي قصيدة بليغة. أولها قبل أن نقول القصيدة، طبعا القصيدة أيضا ساقها الإمام ابن عبد البر كما ذكرنا في كتابه الإنباء، وكذلك الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ذكرها بكامل القصيدة، القصيدة كاملة موجودة في كتاب الإنباء، وكذلك موجودة في كتاب الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. طبعا القصيدة هي 77 بيت موجودة، البيتين اللذين ذكرهما هنا عذرا، قال: مدحت رسول الله أبغي بمدحيه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا، هكذا عندي التشكيل، موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. طيب، أيضا من الفوائد التي ذكرت فيها هذه القصيدة أنه أي صاحب القصيدة وهو كما ذكرنا لكم أبو العباس المعتزلي ذكر فيها أسماء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم السابقين الذين ذكرناهم قبل قليل، من ما بعد عدنان إلى أبينا آدم، ذكر أسماءهم وذكر لهم بعض الأوصاف، ذكر كان يذكر لكل جد بعض الأوصاف بعض الصفات، قد يكون للشخص الواحد أن يكون له صفة أو أكثر من صفة، يكون للجد الواحد صفة أو أكثر من صفة. ثم قال بعد أن انتهينا من هذه القصيدة، قال: فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان، فجميع قبائل العرب مجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقصود معه هنا أي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدنان، ولهذا قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. لذلك نحن المرة الماضية لما ذكرنا بعض صلات قرابة الصحابة الكرام وكنت قد خصيت منهم العشرة المبشرين بالجنة، ذكرنا هذه كمثال، يعني حتى البعض منكم سألني قال لي أنه فقط هؤلاء هم من يتصل نسبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هناك كثير من الصحابة لكن لا يمكن حصرهم يعني بهؤلاء العشرة، لكن أنا اخترت هؤلاء العشرة باعتبار يعني حظهم في الإسلام أكبر من غيرهم أو أكثر من غيرهم. طيب، قال: وهو صفوة الله منهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل. طبعا كنانة هو الجد الثالث عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من كنانة قريشا. طبعا قريشا كما ذكرنا لكم مختلف فيه، وعلى أصح أقوال أهل العلم أنه النضر ابن كنانة، وهو الجد الأقرب لكنانة والجد الثاني عشر، أو على القول الثاني أنه فهر وهو الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم والحفيد الثاني لكنانة. فهنا مختلف في أيهما، وكنا قد ذكرنا لكم أن الأقرب والله أعلم أنه النضر. ثم قال بعد أن قال: ثم اختار من كنانة قريشا، ثم قال: ثم اختار من قريش بني هاشم، وبني هاشم هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم اختارني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. قال ثم بعد ذلك: وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. يقول الله، يعني كلام أظنه واضح، هذا مصداق لقول الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فهنا يعني بنو إسرائيل وأنبياؤهم كلهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهكذا نكمل قراءة المتن: وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام وهو في التوراة، كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قال لهم فيما معناه، وهذا النص، قال: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا. المقصود بأخيكم هنا يقصد به إسماعيل عليه السلام. قال: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. وهذه بشارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عظيما فيهم، وهذا ما حدث. طيب، ثم هنا بعده في قراءة المتن يبدأ ابن كثير رحمه الله تعالى بذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل ولد آدم. نقرأ الآن في المتن، قال: ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد، ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. طبعا لفظة حتى إبراهيم هذا دليل على أن إبراهيم في الفضل يأتي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك الأنبياء يتفاوتون في الفضل، فكما هنا مذكور أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء، هذه المرتبة الأولى، ثم يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال وهذا هو المقام المحمود. طبعا هذا الإشارة هذه عائدة على الذي قرأناه قبل قليل، سأقوم مقاما، قال وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى. أين وعده؟ ورد معنا في القرآن الكريم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهو نعم وهو أيضا من أولي العزم. أنا أشاهد بعض التعليقات، إذا كان هناك بعض الملاحظات إن شاء الله سأستفيد منكم، فأنا أتعلم مثلي مثلكم، وقد يكون ممن يتابعنا من هو أفضل مني. طيب قال وهو الشفاعة العظمى، وهو الشفاعة العظمى أي المقام المحمود، الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر. طبعا كلنا يعرف الحديث أن كل الأنبياء كانوا يقولون يعني نفسي نفسي، إذا مر بهم يقولون نفسي نفسي، ويرسلون إلى بعض الأنبياء الآخرين، فكل واحد يقول يعني يرسله إلى نبي آخر، يعني الناس تبحث عن الشفاعة، فكل واحد يعني يرسل إلى نبي حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فهو يشفع في الخلائق كلها. طيب ثم قال كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. ثم قال هنا وأمه صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. وكما ذكرنا لكم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس كلاب ابن مرة. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل بحمد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. أنا ممكن من هذا اليوم ممكن نترك المجال 3 دقائق كي أرى بعض التعليقات منكم، فإذا كان أحد عنده يعني تعليق أو تعديل على بعض الأشياء التي قلتها إن كان خطأ أو يعني من باب التصحيح، فلا بأس، كل آذان صاغية. ثم بعد ذلك إن شاء الله ننهي هذا البث المباشر. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن لا يحرمنا وإياكم هذه المجالس وهذه المدارسة لسيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الفصل القادم سنأخذ فصل في ولادته ورضاعه ونشأته. نسأل الله أن يوفقنا لختم هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نراكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.